القهوة؟ تأكل خلاص. نشوف الحين بعد الدرس ما تكلمت عن نفسك شيء. لا احب اكون موجود. نشوف ان لم شيء سافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإكمالا لما تكلمنا عنه في قضايا الشرع والقدر، ذكر المؤلف هذا الفصل في بيان الشرع وما جاءت به الرسل من الإسلام العام والإسلام الخاص، بمعناها العام الإسلام بمعنى الخاص. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالاستسلام هنا بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. والإسلام بمعناه العام هو دين الرسل جميعا، فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام، الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. فلا يصح أن نقول مثلا دين موسى اليهودية ودين عيسى النصرانية، وإنما كلهم دينهم جاءوا بالإسلام بمعنى العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. لذلك الأنبياء كلهم، في إبراهيم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وكذلك قال: وصى بها إبراهيم قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إلى أن قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى قال أيضا: توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال في حواريه عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة بلقيس، بلقيس ملكة سبأ: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو ناسخ للشرائع قبله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وما من أو الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وعيسى بشر به وموسى بشر به، وهذه البشائر موجودة حتى الآن في الكتاب المقدس. قبل هذا الدورة كان عندنا دورة في النصرانية واليهودية، فأريتهم أماكن التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العهد القديم، عهد قديم التوراة، أو حتى في الكتاب المقدس. ومن يعني هم حذفوا لا شك، هذا من التحريف، هم حذفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عيسى: مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. لكن ذكر التبشير بنبي او رجل ياتي الصفات، صفات رسول الله عليه الصلاه والسلام، من انه رجل يعني يعد كلماته، انه ليس الصخابه في الاسواق موجود حتى في الكتاب المقدس، وانه يخرج من صحراء فاران، صحراء فاران التي يعيش فيها اسماعيل. اسماعيل اين يعيش؟ في مكه. قال ثم يعيش في مكان فيه جبل سلم، موجود في التوراة سبحانه. وهذا كلها من البشائر في الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دينه ناسخ للاديان قبله. قال وبهذا يعلم ان النزاع في من سبق من الامم هل هم مسلمون او غير مسلمين نزاع لفظي، وانما المراد ان كل امه يجب عليها ان تتبع نبيها. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيجب على الناس كلهم الثقلين الانس والجن ان يتبعوا نبينا عليه الصلاه والسلام. فكل من سمع به يجب عليه ان يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. روى الامام احمد رحمه الله الحديث، حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى حبر من احبار اليهود وكان قد نشر التوراه يقراها عند ولده الذي يحتضر في الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تجد ذكري في التوراة التي بين يديك في كتابك؟ فالحبر أشار بالرأس أن لا. فقال ولده الذي بين الحياة والموت، قال والله إنا لنجد ذكرك في التوراة وصفاتك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات هذا اليهودي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوه من هذا اليهودي وأن يكفنوه ويصلوا عليه إنه أسلم. قال ومن زعم أن مع دين محمد دينا قائما سواه مقبول عند الله فهذا مكذب للقرآن، إن الدين عند الله الإسلام. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيئا منها لم يكن المنسوخ دينا، مثل لما نسخت القبلة فلا يكون أبدا استقبال المسجد الأقصى الآن دينا. نعم. وبين بعد ذلك أن الإسلام مبني على التوحيد، والتوحيد هو أهم الأمور وأعظمها وأجلها، وهو أول الواجبات، وهو الذي بعث لأجله الرسل، وهو مفتاح الجنة، ولأجله شرعت راية الجهاد وقتل أعداء الله، كلها لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكر أن التوحيد، وهذا مذكور في أول الرسالة كما في باب الأسماء والصفات، لا بد أن يجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله والإثبات. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل في قضية الجمع بين النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، إلى آخر الآيات التي فيها الجمع بين النفي والإثبات. قال من المسائل في قضية التوحيد وهي تقسيم ثلاثة أقسام. قال وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام، الأول والثاني والثالث، الربوبية والأسماء، الربوبية والألوهية، الأسماء والصفات. وهذا التقسيم مما ينبغي أن ينتبه له، وهي إشارته الشيخ لما بنصه على قضية أن دليل هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء. فإذا قيل لك ما الدليل على أن أقسام التوحيد ثلاث، ما نقول هذا أمر اصطلحه العلماء، بل نقول هذا أمر دل عليه الأدلة كلها حين تتبعناها واستقرأناها فوجدنا أنها تدل على ثلاثة أقسام. فإذا جعلنا، وهذا الأمر المهم، إذا جعلنا المسألة تتبع واستقراء وليست اصطلاح، أغلقنا الباب على من يزيد من أقسام التوحيد، مثل الخوارج وغيرهم يقولون أقسام التوحيد أربعة ويزيدون الحاكمية حتى يكفروا بها الحكام. حاكمية داخل في توحيد الألوهية وداخل في الربوبية، لكنها ليست حكما أو توحيدا مستقلا، لذلك هم يوصلون قضية قبل ذلك وهي قضية أن هذا التقسيم مسألة اصطلاحية، ثم يقول لا مشاهدة في الاصطلاح، كل من جاء وزاد ما أراد من أقسام التوحيد. لكن لما نغلق المسألة فنقول إن المسألة تتبعية استقرائية، نظرنا في الأدلة من الكتاب والسنة وجدنا أنها تدل على هذه الثلاث، فأغلقنا هذا الباب. الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه عليه هي قضية تقسيم التوحيد، أن هؤلاء الذين يعارضون قضية تقسيم التوحيد حتى أن بعضهم يقول هذا مثل تثليث النصارى، تقسيم التوحيد الثلاثي مثل النصارى وما يقولون بالثلاث، الله الأب والروح القدس، أو الله الابن والروح القدس. قالوا أن هذا أول من ابتدعه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل قد يصعدون إلى أعلى فيقول أول من ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية. والرد على هذا سهل، والجواب أن هذا التقسيم ذكره أئمة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون، ذكره أئمة في القرن الثاني، القرن الثالث، ذكره القاضي أبو يوسف وهو تلميذ أبو حنيفة، بل مذكور حتى في الفقه الأوسط لأبي حنيفة، وذكره الطحاوي، وذكره الأصفهاني، وذكره ابن بطة، وذكره ابن مندة، وغيره من الأئمة ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه كله مستقر من الكتاب والسنة وجدوا هذه الأقسام الثلاثة. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى، هذه الآية فيها أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية، توحيد أسماء وصفات، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا أيضا أدلة، يعني جاء الآن بكل قسم من الأقسام الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والرزق، هذا يسمى أصول الربوبية. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل، تبارك الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. باب الفائدة، هذه الآية ذكر ابن القيم رحمه الله أنها قطعت شجرة الشرك من جذوره، هذه الآية قطعت شجرة الشرك من جذوره. كيف ذاك؟ قال أن المشرك لما يعبد ما يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، إما عنده أربع حجج، إما أن يقول هذا الصنم أو هذا الولي القبر أو المعبود من دون الله، إما أنه يملك استقلالا، وإما أن يكون مشارك لله في الملك، عنده شيء من التصرف في هذا الكون، وإما أن يكون لا يملك ولا شريك، يكون ظهير ومساعد لله عز وجل، ثم يقول الصوفية الأربعة أقطاب كلهم يتصرفون بالكون مساعدين لله عز وجل، أو أن يقول لا ملك، لا مالك ولا شريك ولا مساعد، لكن عنده الشفاعة، هذا ولي من الأولياء وشفاعته ترتجى، فنحن نسأل منه أن يشفع لنا عند ربنا الشفاعة. فانظر كيف قطع الله هذه الأربعة، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ومن دون الله هذه نكرة عامة تشمل كل شيء من دون الله عز وجل، لا يملكون، إذا نفى أول حجة وهي الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما الحجة الثانية؟ الشركة، وما لهم فيهما من شرك، قال مساعد، وما له منهم من ظهير شفيع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أقر به المشركون، يعني أقر بالربوبية، هذا لم يدخلهم في الإسلام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وهذا يدل على أن كل من فسر لا إله إلا الله والتوحيد بأنه الربوبية فقط لم يعرف الإسلام، لأن كفار قريش أنفسهم لما قيل لهم أقروا بالربوبية يقول نحن مقرون بالربوبية، قررنا أن الله خالق رازق، لكن الإشكال في إفراده في الألوهية. قال ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم من يقر بالخالق يعتقد أن أحد من الخلق شارك الله في ملكه. وبين هنا أن حتى من يقول إلا الدهريين أو إلا فرعون فإنه عارض الربوبية، قال هذا أيضا فيه نظر، لأن الدهريين أو المجوس الذين قالوا إن الخلق إله ظلمة وإله نور، قالوا إله نور أفضل أعلى، فجعلوا الإله الأول هو إله النور. وفرعون قالها أيضا تكبرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فما من أحد إلا وفي قرار نفسه يعتقد أن هناك رب، لكنه يمكنه جهودا وعلوا. من المسائل أيضا قال توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ قال إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا نعبد إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيئا من مخلوقاته. وأدلة ذلك كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا النور قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا أيضا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا من أعظم أدلة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا يدل على أن كفار قريش أفهم بلا إله إلا الله من مشركي زماننا. مشركي زماننا الذين يعبدون بالقبور والأضرحة والمشاهد والأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله ألف مرة، يجلس الليل كله ويقول لا إله إلا الله. يقول تقوله أنت في فعلك هذا خالفت الرسل، يقول لا أنا أصلا موافق للرسل. أما أبو لهب وأبو جهل لما قيل لهم قل لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا. إذا فهموا لا إله إلا الله بمعناها الصحيح، لكنهم تركوه كفروا بها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك آلهة عبد المطلب وقومه؟ فهم أفهم بلا إله إلا الله من مشركي زماننا. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال سحقا لرجل أبو لهب وأبو جهل أفهم منه بلا إله إلا الله. بمعنى هؤلاء إذا قلت لهم ما معنى لا قال ولا قابل إلا الله هو قادر على الاختراع، فسروها بالربوبية. مشركي قريش ما يقولون بهذا التفسير، كيف أنت تقول به؟ فهم لا يعرفون لا إله إلا الله وحقيقة معنى. هذه الآية توضح حقيقة لا إله إلا الله، وأنها معناها إفراد الله بالألوهية وترك المعبودات من دون الله عز وجل. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله الصحيح والذي هم فهموه، يقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا. شوف كيف فهموا لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا المشرك يأتي يذبح الليل نهار في القبر، أنت جعلته مع الله إلها، قلت له الله هو الإله وحده. وهؤلاء شفعاؤنا، أنت قولك مثل قول كفار قريش لما قيل لهم اعبدوا الله وحده، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلا مثل فعل كفار قريش. هذا لمن فهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، الذي لذلك كان شيخ الإسلام محمد يركز في القواعد الأربع والأصول توضح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقاتل هؤلاء لأنهم جعلوا الأصنام ما يعتقد أن الصنم هو الذي يخلق ويرزق، الله الذي يخلق ويرزق، ولكن هذا الصنم يقول له جاه عند الله، أنا أطلبه وأدعوه أن يقربني إلى الله سبحانه. ما الفرق بين أن تأتي إلى قبر وتدعوه؟ بل أنت أشد منه كفرا وأشد منه سوءا. لماذا؟ لأن هذا الذي يعبد الصنم، الصنم حجر شجر وهذه تعبد الله، من شيء لا يسبحون بحمده، وهؤلاء يعبدون البدوي، يعبدون ابن عربي، يعبدون الحلاج، أفسق الناس وأفجرهم ممن اتفق على زندقتهم. ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا ملامة، وهؤلاء يعبدونه من دون الله عز وجل. والبدوي الذي من كراماته أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعبد شيء، أنه بلغ مرتبة خلاص سقط عنها التكاليف، شد الناس زندقة وكفر. فهؤلاء اتخذوا هؤلاء الشفعاء الذين هم أشد الناس فسقا، اتفقوا على إما على ذكر العلماء كفرهم ويجعلون مواصلة لهم جاهل، بل بعضهم حتى حفرت بعض القبور في بعض الأماكن وجدوا يعني عظام حيوانات. فما المقصود من هذه الأضرحة وهذه الأماكن إلا كسب أموال الناس خداعا؟ ليس كذلك؟ فقط جمع الأموال. لذلك ذكر العلوسي رحمه الله قال نظرت في قبور العراق، قال فوجدت أن القبور في الأضرحة التي تعبد كلها على طريق السهر، حتى مثل دكاكين يعني، حتى المسافرين يمر يدفعون فلوس يدفعون فلوس يقرب قرابين. فهذا من أدلة أن هؤلاء يأتوا الدنيا والمال فقط، وليس لقاء يعني هو أشد من فعل كفار قريش. كفار قريش إذا صابته مصيبة دخل في البحر وتقلبت الأمواج قال ماذا؟ ها؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا المشرك الآن مشركي زماننا إذا أصابه المرض والبلاء اشتد تعلقه بالقبر واشتد تعلقه بهؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، ما يجد له إلا ولن يفيدني إلا البدر، لن يفيدني إلا الحسين، لن يفيدني إلا العباس. أصابته مصيبة يلجأ إلى هؤلاء، اشتد تعلقه بهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، اشتد تعلقه بهذه القبور. لذلك ذكر شيخ الإسلام لما دخل ابن تيمية رحمه الله لما دخل التتار الشام كان الناس يصيحون ويقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقال شيخ الإسلام ستهزموا، ما هذا الشرك؟ وعظم أسباب الهزيمة الشرك. فلما يعني ذكر التوحيد ذكرهم به ورأى التوحيد في الجيش وكان منهم رحمه الله، هنا قال ستنصرون. فقال وقل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لأن وعد الله أن تنصر الله ينصركم. فهذا توحيد الربا الألوهية أدلته كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنواعه أيضا متعددة. من أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه، أي أن يجمع بين الإخلاص والاتباع، فلا تتم العبادة ولا تقبل عند الله عز وجل إلا أن يجمع العبد بين الإخلاص والمتابعة. وجمع الله عز وجل هذين الشرطين في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هنا معناه أي شرط؟ الصالح اتباع ولا يشرك بعبادة ربه، هذا هو الإخلاص. لذلك الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل له فسر لنا ذلك، قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. لذلك الناس في هذين الشرطين أربعة أنواع، الناس في هذين الشرطين أربعة أنواع. النوع الأول هم خير الناس، من جمع من عبد الله بالإخلاص والمتابعة. وأما من عبد الله بالإخلاص وترك المتابعة هؤلاء أهل البدع، قد يكون في قلبه محبة الله وإرضاه والوجه، لكنه عبده بغير ما شرعه رسول الله، كمن يحتفل بالمولد النبوي وغيره، بعضهم ولا بعضهم وقع في الاثنين إخلاص ومتابعة. بعضهم يقول أنا من باب محبة الله أحتفل، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل البدع. ومنهم من عبد الله بالاتباع ولكنه لم يخلص، وهؤلاء من أهل الرياء والمنافقين، تجد صورة العبادة صحيحة لكن قلبه لغير الله عز وجل. ومنهم من لا إخلاص ولا متابعة، يحدث أمورا لم يفعلها رسول الله يتقرب بها إلى غير الله عز وجل ويقول هذا الدين. هؤلاء شر الناس، لا إخلاص ولا متابعة، لا إخلاص ولا متابعة. يأتي ويفعل القرابين بهذا المعبود وهذا الطبل، لم يخلص لله ولم يتابع رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يجوز أقول رسول الله جل وعلا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ وصف لله من حيث المعنى الصحيح، لكنه لفظ مختص، مثل رضي الله عنه مختص بمن صلى الله عليه وسلم مختص، لكن اللفظ الرسول له الجلالة والإكرام وله العلو والمكانة، صح؟ نبه عليه ابن كثير رحمه الله في التفسير في عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذكر هذه الفائدة على سبب لسان لكن باب الفائدة. قول الله صلى على بني أوفى الصلاة على رسول الله وأتباعه لا تكون مستقلة، هو أصل الصلاة هو الدعاء، أما من النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. لكن تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، لذلك لا ينبغي أن يقال مثلا يختص أحد الصحابة بالصلاة والسلام مثل يقول علي عليه السلام. ونبه ابن كثير هنا أن أحيانا نقرأ مثل كتب السنن وغيرها، مثل شوف سنن ابن ماجه ذكر علي وفاطمة مكتوب عليه السلام، قال هذه من النساخ وليست من الأئمة. أول طبعا ما في طباعة، فكيف كانت في محلات يضعون عندها الأصل ينسخون يكون خط جميل، فهو تاجر ليس بعالم ولا طالب علم، لكن ينسخ ويبيع ينسخ ويبيع، فهؤلاء جهلا أحيانا يزيدون مثل هذه الأشياء. فمثل هذا لما يكون في كتب بعض الأئمة لا يعتبر حجة، لأنه من النساخ ليس من هؤلاء الأئمة. قال العبادة تطلق على معنيين. عندنا تعريف العبادة المشهور اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والعبادة، أما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يرضى إله السامع. طيب، هذا التعريف هو أحد التعريفات أو أحد التعريفين المشهورين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ذكره في رسالة العبودية. وله تعريف آخر أيضا مشهور: فبالنظر إلى فعل العابد وما يتعلق بقلبه يكون تكون معنى العبادة غاية الذل وغاية الخضوع. بالنظر لما فعل العابد وما يتعلق بقلبه وغاية الذل وغاية الخضوع، وبالنظر إلى ما يفعله العابد الأفعال أو المتعبد به هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن لما نظرنا إلى العابد، العبادة هي غاية ذله وغاية خضوعه لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى الأعمال المتعبد به نقول هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ذكر أيضا أن العبادة تطلق على معنيين، والعبادة شرطين: الإخلاص والمتابعة. قال: والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني وكذلك الإخلاص. دليله من القرآن الإخلاص: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دليله من السنة: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وقال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معي أو من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما أدلة المتابعة فهي أدلة كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الجمع بين الإيمان أو اتباع رسول الله وعبادة الله والإخلاص له، عبادة الله والإخلاص له. لذلك الله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، جمع فيها بين طاعته وطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا، كما قال الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: من أدلة السنة من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يقبل. وذكر خطبة الحاجة من بعد: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إلى أن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والعض بالنواجذ معناه شدة التمسك، شدة التمسك، لأن العبد إذا أراد أن يتمسك بشيء أول ما يبدأ يمسكه بماذا؟ بيده. فإن خاف أن يتفلت منه ضمه بيديه كلها، فإن خاف أن يتفلت منه عضه بنواجذه حتى ما يفلت. فهذا كناية عن شدة التمسك بالسنة وعدم تركها، وأن التمسك بالسنة وترك المحدثات من أعظم الوصول في أسباب النجاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاف، قال: عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور. فسبيل النجاة هو التمسك بالسنة وترك البدع والمحدثات وترك أهلها. قال: ولا تتحقق المتابعة إلا بستة شروط. متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون تتوفر فيها ستة شروط. ما هي هذه الستة؟ السب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. أمثلة: السبب كمن يعبد الله بسبب المولد النبوي، هنا خالف في قضية السبب. الجنس: جاء إنسان ويريد أن يضحي بفرس، يجوز في الأضحية ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز. الأضحية فقط الإبل والبقر والضأن، قال أريد أن أضحي بدجاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. القدر قال أريد أن أصلي الظهر 6 ركعات، صح ولا ما يصح؟ ليس بمتبع. الكيفية قال أريد أتوضأ أبدأ بالرجل ثم أنتهي بالكفين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، خالف الكيفية. أريد أن أبدأ الصلاة بالسلام وأنتهي بالتكبير، ما يجوز. في الزمان جاء شعبان قال أنا بابي أبدأ أريد أن أصوم رمضان، أصوم الفرض في شعبان وهو في رمضان، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. المكان عرفة أريد أقف في مزدلفة، أريد أن أقف في منى والناس في عرفة، يقول لك أهم شيء النية، هذا غير أيضا صحيح. فلا بد أن يكون موافقا في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمن والمكان. السبب والجنس ها؟ السبب، السبب مثل أعبد الله بسبب المولد، بسبب المولد. الجنس يذبح دجاجة يضحي بها يوم العيد أو حمام ديك رومي. والقدر الصلاة 6 ركعات، كيفية مخالفة في فعل الصلاة، والمكان والزمان، الزمان صيام شعبان، المكان وهو في مزدلفة يوم عرفة. قال العبادة أنواعها كثيرة، ولا شك أن العبادة أنواعها كثيرة، لكن أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وسمى الدعاء عبادة في أكثر من موضع في القرآن. من يذكر لنا بعض هذه المواضع؟ سمى الدعاء عبادة، وسمى العبادة الدعاء. عن عبادتي. عندك مثال آخر؟ ولا هذا نفس الآية؟ في قصة إبراهيم، في مريم صح؟ فلما ممتاز يكمل فلما اعتزله كم زاد؟ لا آية فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله. قال أول شيء صحيح، قال سأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون. ذكر جملة من الأنواع، وهذا بابه كبير كثير، عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات مالية، عبادات قولية، أنواعها كثيرة، كل ما يحبه الله ورضاه. فصل لربك ونهر إن صلاتي ونسكي التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمعناه أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. الخشية والخوف تعبدا وتقربا، وهذا لابد فيه من القيد. خوف قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، قد يكون خوف طبيعي، قد يكون خوفا محرما، قد يكون خوفا شركيا. وأما الخوف الذي فيه التعظيم والتذلل والتقرب لله فهذا الخوف العبادة. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، وقال فلا تخشوهم واخشوني، وقوله فإياي فارهبون. ما الفرق بين الخشية والخوف والرهبة؟ الخشية خوف مع تعظيم، والرهبة خوف مع عمل، خوف مع عمل. خشية خوف مع تعظيم، الرهبة خوف مع عمل هرب، ومنها التقوى تعبدا وتقربا، فإياه في التقوى، والتقوى أيضا يدخل فيها جميع أنواع العبادات. نعم، نقف هنا إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله، نكمل بقية الكتاب ونراجع مراجعة عامة على الكتاب كله إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. الله خير.